بسم الله الرحمن الرحيم نافلو على تولا نيما لا منسو منك نيما دافن البيما أتلك نيما فنان على ليمان يامول ما تلم دنيا للآخرة نيمو تيوتي ألف لام را على ليالون أي نين سورو فلو نين هرفو كلين كلين ولا من سابو كمالا تلك آيات الكتاب الحكيم wolamu kitabu wala ayolu ti min ni alonko ibe kiti tobending akana linnasi ajaba foñin seke moolu ye kawati an auhayna ila rajulin minhum koŋa wahayo ki i ñoŋ ke kiliŋ kaŋ miŋ ye a lonko a bote faŋolu le kono an anzirinnasa n ka a yese moolu masilandi wabashiri lladina amanu moolu minnu limanaya te seesewondi أن لهم قدم صدق عند ربهم كو جياد لاني ما بالبي من متونيا دينكرات ولم أرجانو تي ماريبولو قال الكافرون كافر الكافر إن هذا لساحر مبين كو محمد من كفند فكرتي لا من كرتي يا بانكيرين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض الماريم على التميسان النمبانكو دا في ستة أيام تلورها كيفي ثم استوى على العرش وقولا ناتكركروك لا رسلة يدبر الأمر أتأل لك قول تبتو ما من شفيع إلا من بعد إذنه كان جر لا تكيرم فلنتو منا أتأل فهو دنيا تمومية ذلكم الله ربكم وألو لما المريت فاعبدوه ألابة أفلا تذكرون فألتكوان للبا إليه مرجعكم جميعا البيب مرونا كانت على لك وعد الله حقا نم على الله لولد تونيا كان إنه يبدأ الخلقات على لك دارو فلو ثم يعيده وقل أساسين كان ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط من كم مول من الإيمانيات يكوني مالك فنان أسيجون انتلم له والذين كفروا منه كافريات لهم شراب من فن بولي من حميم كبجي كان دوتو وعذاب أليم أن ينكنكتوا من بد من دم بما كانوا يكفرون إلى كافر يا سابو كملا والذي جعل الشمس ضياء أتئل ليتلوك فيما نرنتي والقمر نورا أي كروك فنت ميالونك أبنورا وقدره منازل أناتا جياد لالك كرولا لتعلموا عدد السنين والحساب ينكمل سسنول غير كرولون أن ينكنترو ما خلق الله ذلك إلا بالحق ألمن ينفعوا الدافن كما فتونيا كان يوصل الآيات أكا آيو الفرنفنس لقوم يعلمون مولي من شكي لنات إن في اختلاف الليل والنهار ألكالتكو سوتون انتلبولو لنيو واليو وما خلق الله في السماوات أنين ألي منو دا سنغلتو والأرض أنين بانكوتو أكالتكو ينمو ميبيد لآيات تاما سيربال بجي لقوم يتقون مولي مني شكي على ياسي لنالتي شكي جنفلاتي على كتاكولا إن الذين لا يرجون لقاءنا مول من منجيكي كوين انت على ببنا ورضوا بالحياة الدنيا إنات الدنيا دنيا بل ودمال واطمأنوا بها إنات تنكونا كان والذين هم عن آياتنا غافلون عن مني ألنكو بجينا رنت على الآي الله أولئك هم مول دماؤهم النار إكفن يوم الظلام الدنبالة بما كانوا يكسبون فانسابوا كمال ترنوا كمن بار إن الذين آمنوا من الإيمانيات وعملوا الصالحات يكون مالك يهديهم ربهم إماريو بكندل بإيمانهم إلى الإيمانيات سابوا كملا تجري من تحتهم الأنهار دلوا ببرلي كتو في جنات النعيم بتلنيم وارجانو كنو دعواهم فيها سبحانك اللهم إلى كذل من تجي ولم كافسنيا بيت ماري وتحيتهم فيها سلام إلى كنتم دروم كيسو دمالتي وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين إلى كلرو لبنك كينتي تنتوم على تارتي دافن الكلو لا منسو ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير نياترن على كورو تريان دي مولي كويك كورنتو كيرو لنيامين لقضي إليهم أجلهم تندن إسيول بنتا فنظر الذين لا يرجون لقاءنا انت على مول من منجيكو ينم ببنا لنك ولت في طغيانهم الى كافر ياكونا نيل في البنت ياكونا يعمهون ابي كركر دورون واذا مس الانسان الضر ننتورو ادم ديما دعانا لجنبه akanti ala kili abelaringa karo kawo aw qa'idan walla basirin aw qa'ima walla belorin falamma kashafna anhu durra kabiringa la wotoro bondi akan marra akatambika allam yad'una akamunun kanin manti ala kili ila durrin massa toro kamiya lonku ayamale كذلك نينيا مزينا للمسرفين ما كانوا يعملون مول منو كتدن تنبلاتي لبارو يعني نندي نياكو نياما ولقد أهلكنا القرون من قبلكم قرن جمال لتنبتان تيالان منو هلك جنن ألتو البنال لما ظلموا قبلي فغطوني وجاءتهم رسلهم بالبينات إلى كلا ريا مول نندي لكويول ناتي كان وما كانوا ليؤمنوا إتلما الناس كاليمانيا كذلك على كون ينيام نجزي القوم المجرمين مومو مكافر وتنكي بيجو ينيام ثم جعلناكم خلائف في الأرض وقول الناتال تلك بانكو كوم تولالت من بعدهم ومولة تاكولا لننظر كيف تعملون نكون ناجيبي التل فرن ببارة لنياديل وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات نيبنت على الآي لكرني من ببانكيرين قال الذين لا يرجون لقاءنا من من ينجي كوين انت على ببن ليك ان نفويتك إليكو ائت بقرآن غير هذا نا القرآن كتن في ممن كان انت بان أو بدل ولا القرآن ينفل بان قل أفويكو ما يكون لي أن أبدله أمن دني ننسى القرآن ينفل من تلقاء نفسي مفان ولا كرو لم فكا ميرا دون كافلين أمن دانا ووكي إن أتبع إلا ما يوحى إلي بك فنو ما فعلك من وحي ما كن كندرون إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم انت لين سلطة نغم ماري سوسو لنبا ينكن كتولا لو شاء الله نن أديات علينم ما تلوته عليكم تنين القرآن وكرنا ليه ولا أدراكم به أن دنت اللون دل على فنان فقد لبست فيكم عمرا من قبله جنن القران بنا لان سيو قال كون جنن ببلور قال كون جنن ما شفا فعليه افلا تعقلون فالتهكلوا ستلبا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا مولته يرود تنبلا مولا مي فنيا لا لك او كذب باياته ولا مي الايه الفنيا دي انه لا يفلح المجرمون كافر الدي مكرغلو ولتني با ستلت غنيلا موميك ويعبدون من دون الله إكبتوك على كولا ما لا يضرهم فإن من تيتور لنو ولا ينفعهم عند أتينا فالنو فنان ويقولون إكافق هؤلاء شفعاؤنا إنهم تلقى جرلالة عند الله عليا قل أفويكو أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات فدون ألتلك على كرند كل الكاكبار فإن العالم ملون سنغلتبا ولا في الأرض أما لنبانكوتبا سبحانه سنياب عليه وتعالى كلنك يا باي عما يشركون فنا إكان من فلان كفيا وما كان الناس إلا أمة واحدة مول من ترنم فك كمن توكلنتنم فاختلفوا إنا توالي ولولا كلمة سبقت من ربك نياترنم كما كان من سوا إماري ولكرولة لقضي بينهم تندن أكيتي تيتيم فيما فيه يختلفون إذا مالك والي منتم ويقولون لولا أنزل عليه آية يكافكم من ياتني تآيو جندلا كم من ربه كبو أماري بلا فقل كلا فويوتو إنما الغيب لله كلهم على دمال تاتي فانتظروا أللمو إني معكم من المنتظرين فننبال في لمو إلا الكنول وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم نيا ترانتي على آدم الدينو نندي نيمولا تورو كولا مياما إذا لهم مكر في آياتنا إساجي إكا تفالي كولفو في رولفو انتي على الآيولتو انتي على منقو بوي كيسيني ننتي لكنا كوكوة النفو قل أفويكو الله أسرع مكرا على لترياتك في روسين دي إن رسلنا يكتبون ما تمكرون أنك لا ريام ولدن فنان كسفروك فن لألتلك من فيري ألك من تفليتوك هو الذي يسيركم في البر أتألى الكالتامن دي أكالتام بن دي تنتنو كان والبحر أن أكالتام بن دي فنان بالكونو حتى إذا كنتم في الفلك هنفنن ألبي كلونو كونو وجرين بهم بريح طيبة فنو ديما ناتالفي ألبي كلونو كونو كلونو بتاكن أنيامة wa farihu biha alsina kontani kulungu kenyala ning alla alihalula wotu mola jaat harihun asif fonyuba natami alunka bifela nin sembola wa jaahumul mawju min kulli makan babalingo na ikan kabodin kramu me beto wa dhannu annahum uhita bihim idan kenyata inna kuntul silan yemura janne fereti yembebe falale دعوا الله عيسى جيبي على كل مخلصين له الدين يبدين وخلصاً دلائي كافايكو لئن أنجيتنا انكالتكن ينتو الكيساً من هذه كبن ينتورو كنو لنكونن من الشاكرين انكالتكن بترلا اتألا جيلال لكنو فلما أنجاهم تمومن علي كيساً دي إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق أفلي بتاكن بانكوكن تونياتنوكن ibe ila kiso murundi la kulol kam min manki alati ya ayyuha an-nas altul mulu inma baghyukum allak tilimbaliya allak kafiriya ala anfusikum abali fangol lekan mata'al hayati ad-dunya dunya dahm ulum dumandin thumma ilayna marji'ukum wa qula albibina murunanti ala lekan fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun insinal kibari fenal tarnun alkaminbar إنما مثل الحياة الدنيا دنيا بلو مثاله بكلكو كما إن أنزلناه من السماء بكلكو جيون تعلن من جندك بسانتو فاختلت به نبات الأرض بانكو فلنفغل ناتا نيامي وجيو في مما يأكل الناس كبفنتو مولو كمندوم والأنعام أنبي يولو كمندوم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها هنفنن بانكو يالا باريتا وزينت أنينياتا وظن أهلها آياتنا سنلال بانغو كونن كولو سنان ينجيك أنهم قادرون عليها كوي منور لالتي إلى سنفهم اللنينان أبتيا تباكلي أتتها أمرنا ليلا أو نهارا انتال لكوينا كان يامرنا كم من سكتين ياروتي سوتو والتلو فجعلناها حصيدا ناتا كفن كتن كتن دين دفنتين يارنتي كأن لم تغنى بالأمس akamunun ko inene man kontan soto ala anene man nafake kunun kadhalik ala kunin nyama nufassilu alayat ma ayul faram fansala liqaumin yatafakkaruna muli min semira wallahu ala dun yad'u ila daris salam akamul kilkana kiso sulakan wa yahdi man yasha akamukan dafana min diyata ila siratal mustaqim kanasilo kamim betilindin.